بقي كذلك ما حكم تزويج المشتغل بالربا؟ تزويج المشتغل بالربا لا ننصح بهذا، لأن في الغالب أكل الحرام يؤثر على آكليه ويؤثر على أولاده، فنحن لا ننصح بهذا، والله المستعان.